إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله. وقال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني في الصحيحة. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل آتى سفيها ماله. وقال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة يدعون الله عز وجل فلا يستجاب لهم، المقصود من هذا الحديث ثلاثة يدعون على ثلاثة فلا يستجاب لهم، ولا يفهم منه كما سنبين إن شاء الله تعالى أنه لا يقبل أي دعاء لهم مطلقا، لكن كل واحد من هؤلاء إذا دعا على شخص معين فلا يقبل دعائه عليه، فهذا هو المقصود، وليس أن كل دعائهم يرد. نعم، يعني ثلاثة إذا دعا كل واحد منهم على واحد بعينه. رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، فإذا دعا عليها لا يستجاب دعاؤه عليها. لماذا؟ لأنه هو المعذب نفسه بمعاشرتها، مع أنه في سعة من فراقها، ولا يفهم من هذا ندبه إلى تطليقها، يعني لا يفهم من هذا الحديث التحريض على الطلاق أبدا، لكن يفهم منه أنه ينبغي ألا يدعو عليها، لأنه إذا دعا عليها فلن يستجاب دعاؤه عليها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أباح له الطلاق في مثل هذه الحالة، واضح؟ أباح له الطلاق، فكونه لم يأخذ بهذه الإباحة فإذا ليس له أن يظلمها أو أن يجني عليها بأن يعتدي عليها بالدعاء، وبالتالي لن يستجيب الله له، لأنه يملك أن يطلقها، ومع ذلك هو بكل إرادته مستمسك بها، وكما ذكرنا لا يؤخذ من الحديث أنه عليه أن يطلقها، بالعكس الطلاق مكروه، وليس دليل ذلك الحديث الضعيف أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكن دليل ذلك قوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أي نعم، إذن لا يفهم من الحديث ندبه إلى تطليقها، وإنما هو حث على عدم أذيتها بالدعاء عليها، ببيان أنه لا يستجاب دعاؤه عليها. أما الثاني فرجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، يعني أن هذا الرجل أقرض رجلا آخر مالا وقصر، أو بتعبير آخر أنزل الله سبحانه وتعالى في ضمان هذه الحقوق أطول آية في القرآن، وهي آية الدين في أواخر سورة البقرة، تشرع وتحض على كتابة الدين والإشهاد عليه كما تعلمون، ومع ذلك هذا الرجل لثقته بهذا الشخص لم يشهد عليه ولم يكتب إيطالا بهذا الدين، فحينما حل الأجل طلب منه أن يسدد الدين فأنكره، جحده وأنكره، ففي هذه الحالة إذا دعا عليه لا يستجيب الله له دعاءه عليه. لماذا؟ لأنه المفرط المقصر بعدم امتثال قوله تبارك وتعالى: واستشهدوا شهدين من رجالكم، وهذا جزء من آية الدين، وهي أطول آية في القرآن الكريم، نزلت تبين الضمانات الكفيلة بحفظ مال المسلم رعاية لمصلحته. فإن قال أنا عملت بما جاء بعد ذلك من قوله تبارك وتعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فإن أمن بعضكم بعضا يقول أنا ائتمنته، نقول قصرت في الائتمان. لماذا؟ لأن القاعدة أنه ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. هذه القاعدة، أن الأمين الذي طبعه الله سبحانه وتعالى على خلق الأمانة والمتدين بحفظ الأمانة لا يمكن الأمين يكون، ولكن المشكلة تأتي من أنك تضع الثقة في غير موضعها. ما خان أمين قط، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان، غلبه طبعه من الخيانة والغدر، وهذا هو سبب حصول الخيانات. فإذا الإنسان ينبغي أن قبل أن يضع ثقته يتحرى ويسأل ويطلب الشهادة والتزكية ممن تقبل تزكيتهم ويعرفون حدود وضوابط هذه التزكية. فهو الملوم على كل حال، ليس له أن يدعو عليه، وإذا دعا عليه لن يستجيب الله دعاء أولئك، لأنه هو الذي قصر بإئتمان من لا يستحق الأمانة، أو قصر بعدم الالتزام بالضمانات التي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها أطول آية في كتابه الكريم. بل إن هذه الآية الكريمة أحد الآيات التي رشحت لأن تكون أرجى آية في القرآن، أرجى آية لأهل المعاصي من الموحدين قيل إن هذه الآية. طبعا هذا بحث مفصل وفيه أقوال كثيرة جدا، نرجو أن تأتي فرصة في بعض ما نتكلم فيه، لكن الشاهد هنا أن هذه إحدى الآيات التي قيل إنها أرجى آية في القرآن. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان في سبيل رعاية مصلحة عبده المسلم الموحد وفي سبيل حفظ دريهمات قليلة أو دنانير قليلة، أنزل أطول آية فيها هذا التفصيل الدقيق لتشريع الكتابة والإشهاد وغير ذلك في آية الدين كما هو معلوم. فإذا كان رعاية الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن في الدنيا في شيء من الدنيا قليل أنزل أطول آية، فما بالك برحمته لعبده في الآخرة؟ لا شك أنها ستكون أعظم وأعظم، لأنه رحم العباد بجزء من 100 جزء من رحمته، وادخر 99 جزءا في الآخرة. أما الثالث فهو رجل آتى سفيها ماله، سفيها هنا المقصود سفيها محجورا عليه بسفه، بسبب سفهه محجور عليه، ومع ذلك أعطاه ماله أو شيئا من ماله مع علمه بأنه محجور عليه. فماذا تنتظر من السفيه إذا مكنته من المال وأنت تعلم أنه محجور عليه؟ والله تبارك وتعالى أنزل في القرآن الكريم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لا تؤتوا السفهاء أموالكم. فهذا مكن السفيه من ماله، فإذا بدد المال كما هو متوقع من سفيه أن يبدد المال ويبذره، واضح؟ فإذا دعا عليه بعد ذلك لا يستجاب دعاؤه عليه، لأنه الذي فرط ولم ينصت إلى هذه الآية الكريمة، فهو في الحقيقة المضيع لماله فلا عذر له. في الحقيقة هذا الحديث الشريف له تعلق بقضية بعض السلوكيات المرفوضة شرعا وعرفا وخلقا مما يشيع في مجتمعنا، فنحتاج إلى شيء من المصارحة بطريقة مباشرة أحيانا وبغير ذلك أحيانا أخرى كي تواجه هذه السلبيات. هذه أحد المواضع الشائعة في مجتمعنا، وهو وضع الاستحياء في غير موضعه، أو هو تضييع الأمانة من الجانبين كما سنبين. فنلاحظ أن كثيرا من الناس مثلا إذا استذان، لا شك أن ظروف الحياة المعاصرة خاصة هنا في بلادنا تضطر كثيرا من الناس إلى أن يكون له حاجة إلى ما عند أخيه من مال، أخيه المسلم الذي أغناه الله سبحانه وتعالى. فشرع الله سبحانه وتعالى إباحة القرض وإباحة الدين ووضع له هذه الضوابط، لأن بلا شك هذا باب من أعظم أبواب التيسير على أخيك المسلم، لأنه إذا كان في ضائقة والشرع يحرم عليه الاقتراض بالربا، واضح، ويرغب المتيسر الحال أن يقرضه القرض الحسن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. الإيثار درجات، والله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن شاء ويقدر، فمن الناس من يرزقه الله سبحانه وتعالى قدرة على الإيثار عالية جدا، أنه ممكن أن يبذل المال لأخيه المسلم إذا احتاج بدون مقابل، يعني لوجه الله ممكن أن يعطيه مالا ويمد له في الأجل، ممكن أن يعطيه مالا ثم يعفو مثلا عن نصف الدين أو عن جزء من الدين، أو ممكن أن يمد له في الأجل كلما كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولكن يمكن أن يكون إنسان ظروفه الشخصية أو استعداده ليس أن يتخلى تماما عن ماله، لكن يتخلى عنه مؤقتا لفترة يحدده مع هذا الشخص، يعرف أنه بعد هذه الفترة يحتاج ثانية إلى هذا المال، ويضبط نفسه وميزانيته على أن المال سيعود إليه لينتفع به في أشياء تخصه أو لغير سبب. فهذا من أبواب السعة وأبواب الرحمة والتوسيع على المسلمين لإغنائهم عن الاضطرار إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى من القرض بالربا مع البنوك وتجار الديون. فإذا الله سبحانه وتعالى فتح لنا هذا الباب. فإذا حصل أن الناس كلما استعار أحد أو اقترض مالا من أخيه المسلم ماطلاه، خاصة مع القدرة ومع الوجدان، فيماطل أو يجحد أو لا يأتي بالدين، وكان هذا الشخص الميسور كلما اقترض منه واحد لا يرد المال ويأخذ مواثيق وعهود لا يلتزم بالعهود والمواثيق، فمواضع حرجة جدا. يعني نحن نتسبب في فتنة الناس أهل الخير. إلى ماذا سيؤدي؟ سيؤدي إلى سد هذا الباب من أبواب الخير، حتى إن بعض الناس الميسورين حلف ألا يقرض إنسانا مالا. لماذا؟ أنه كلما أقرض كلما جحد وكلما موطل وكلما ضاع ماله ولم يعد إليه. فالشرع أنزل أطول آية في القرآن لضبط هذه الأمانات. وربما بعض الناس، وهذا يعني المقصود بصفة أولية من استدلالنا بالحديث، يقترض من شخص، فالله سبحانه وتعالى قال واليمن للذي عليه الحق، فالأحرص أن تحرص أنت المقترض على كتابة الدين وعلى الإشهاد، لأن هذا مستحب، واضح؟ لأن الغالب إلا فيما نظر يعني أن من أقرض يريد ضماناته، بل هو يريد أن يشهد عليه الجن والإنس لو استطاع، ومع ذلك يستحي ويقول إحنا إخوة، إحنا مسلمون، إحنا كذا، وهو في الحقيقة وفي داخل نفسه يود أن لو جمع الجن والإنس وأشهدهم عليه وعلى تفاصيل هذا القرض، واضح؟ ومع ذلك يستحي وهو يريد. فهذا من المواضع الحياء المذموم، خاصة إذا كان هذا الشخص لم يسبق له معاشرة له، ولم يسبق أن تعامل معه من قبل بحيث يعرف هل هو يؤدي الأمانة أم لا، أو تعامل معهم قبل ووجده مضيعا الأمانة ولا يحترم الأمانة، واضح؟ فهذا من المواضع الحياء الذي هو في الحقيقة عجز وليس بحياء. عندنا صور كثيرة في مجتمعنا من هذا الحياء المذموم، منها مثلا رجل تمد له امرأة أجنبية يده كي يصافحها، فيمده أيضا ويستحي ويصافحها. هذا في الحقيقة ليس الحياء، لأن الحياء الشرعي المحبوب عند الله لا يأتي إلا بخير، فإذا أتى بشر فهذا ليس حياء، إنما هو عجز ومهانة وتنازل عن الدين واستحياء من المخلوق وتضيع الحياء من الخالق سبحانه وتعالى، والله لا يستحي من الحق، واضح؟ ولذلك مثل هذا الحياء يسمى عجزا ولا يسمى حياء مشروعا، لأنه استحي من المخلوق ولم يستحي من الخالق عز وجل. من هذه الصور كما أشرنا أن يقرض رجلا مالا وهو لا يثق بأمانته ويود أن لو أشهد عليه الجن والإنس، ومع ذلك يستحي أن يستكتبه الدين أو أن يشهد عليه أو يمكن سفيها من ماله استحياء منه فيبدده شذر مضر. سنعرض لنموذج من نماذج خلق السلف والتزامهم ونضج السلف، لأن الحقيقة كل الانحرافات التي فينا والتي نتكلم عنها لها سبب واحد فقط لا ثاني له، هو أننا لم نستطع أن نرتقي إلى مستوى الإسلام، فيخطئ خطأ فادحا من يظن أن المسلمين بما هم فيه من التقصير الآن بسبب تخلفهم عن الغرب الكافر الملحد. نحن متخلفون عن الإسلام ونحن مطالبون أن نترقى إلى مستوى الإسلام. كل المشاكل هذه التي نذكرها سنجد أن الله تعالى حد حدودا ورسم لنا حدودا ينبغي ألا نتجاوزها. نحن الذين نهدر حقوق الله سبحانه وتعالى، ونحن الذين لا نلتزم بالأداب الشرعية التي جاءت في الوحيين الشريفين، ونحن الذين لا نقتدي بأخلاق السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. فالمشكلة في تخلفنا عن الإسلام وأخلاق الإسلام. كما قلت الأسبوع الماضي، الرجل الذي يكذب ويقول لابنه قل لهذا المستأذن أبي غير موجود، وتكلمنا عن خطر مثل هذا المسلك المدمر. لماذا هو فتن بهذه الطريقة ووقع في هذه المعصية الكذب؟ لماذا؟ لأنه لو قال له ارجعه وأذكى لكم ستحصل مصيبة. لو قال كما أمر الله وأنزل فيها وحيا يتلى ارجعه أذكى لك، فلما تخلينا عن أداب الإسلام تورطنا في هذه الفتن. واستصحبوا هذه القاعدة في كل ما سنتكلم به، سنجد أن كل انحراف موجود هو بسبب البعد عن الإسلام، وعلاجه احترام حدود الله سبحانه وتعالى. نعم. انظر الى هذا النموذج العجيب الغريب، موقف بين الامام مالك وبين تلميذه الامام الشافعي رحمهم الله تعالى. لما لقي الامام مالكا تلميذه الشافعي بالمدينة الطيبة النبوية، اهداه مالك مالا عظيما، اهدى تلميذه الامام الشافعي رحمه الله تعالى مالا عظيما. فانظر الى تصرف الامام الشافعي واعجب اكثر اذا سمعت تصرف الامام مالك، وقارن بين اوضاعنا الان وبين اخلاق السلف رحمه الله تعالى. مجرد ان اهداه المال قال له الشافعي: انك موروث وانا موروث، يعني انت لك ورث اذا مت وانا لي ورث اذا مت، فلا يثبت جميع ما وعدتني الا تحت ختمي ليجري ملكي عليه. اذا كنت انت وهبتني هذا المال وانا قبلته، لن يثبت هذا الا بان تكتب لي وثيقة بان هذه الملكية انتقلت الي وتختم عليها وتكون وثيقة، حتى ان هذا المال ما دام خرج من ذمتك لا يطالب به ورثتك لو مت، ويصبح حق ورثتي اذا مت انا، لانه من هذه اللحظة صار ملكا لي وخرج عن ملكيتك، فاثبت لي ذلك. واضح؟ قال: انك موروث وانا موروث، فلا يثبت جميع ما وعدتني الا تحت ختمي ليجري ملكي عليه، فان حضرني اجلي كان لورثتي دونك، وان حضرك اجلك كان لي دون ورثتك. فتبسم في وجهه، اعجب اكثر من سلوك الامام مالك، وهذا هو العلم. فقال الشافعي: فتبسم في وجهه وقال: ابيت الا العلم. الامام مالك رحب بسلوك تلميذه وفطنته واحترامه لحدود الله. قال له: ابيت الا العلم؟ فقلت: لا يستعمل احسن منه. قال الشافعي: فما بت الا وجميع ما وعدني به تحت خاتمي. ثبتت ملكيتي له. فانظر الى الوضوح والصراحة، كل طرف يستريح. لكن الان تجد كثير من التعاملات يحصل اولا غلو في جانب المجاملة. لماذا؟ لان الان في مودة، لكن اذا دار الزمان دورته وحصل جفاء او خصام او شيء من هذا، تنقلب هذه المودة الى اقصم، الى غلو في الجفاء والعداوة. لماذا؟ لاننا لا ننضبط بالشرع الشريف. واضح؟ فنجد التساهل في هذه الاشياء حقوق نتساهل في اثباتها. وربما الشخص، ما نقول انه يجحد الدين، لكن ربما ينسى ولا توجد وثيقة، ربما يموت هو او يموت الاخر، فالحقوق لا تثبت لاصحابها، الى غير ذلك من العوارض والطوارئ. فالحقيقة ينبغي ان نمقت انفسنا في ذات الله، وهذه المسالك التي تحصل منا ضد الاسلام، وليست هي اخلاق الاسلام، ولا هو الالتزام بحكم الله سبحانه وتعالى. نحن الذين ندعي الالتزام نجد في صدورنا حرجا مما قضى الله ورسوله، هذا الواقع. ولن ابدا تصلح دعوة نطالب الناس فيها بالتحكم بشريعة الله ونحن في صدورنا حرج مما قضى الله ورسوله، كما قال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كثير من المشاكل تحصل بسبب الحياء. نجد مثلا رجلا موسرا يموت وقد ترك ميراثا كبيرا له بنات وبنون. واضح؟ فيستأثر الأولاد بالميراث، وعند بعض الناس من العيب أن ترث البنت. هذه جاهلية، هذه هي عين السلوك الجاهلي، حرمان البنات من الميراث، أو تقسيم الميراث بطريقة فيها إجحاف شديد بالبنات وظلم لهن. إن مثلا لو في مصانع أو أشياء من هذا، فتعطى الأشياء اللي هي فيها استثمار وإنتاج إلى البنين، ويعطى البنات أموالا عينية قهرا وقسرا بحجج جاهلية، هي نفس سلوك الجاهليين في عدم توريث البنات أو في ظلم البنات. هل هذا من الإسلام؟ هذا الظلم الواقع على المرأة ما هو إلا انحراف عن الإسلام في مثل هذه الأشياء. والسبب الاستحياء، يمكن البنت تستحي أن تطالب بحقها وتكون محتاجة إليه، فأفضل أن تنال حقها من أن تسأل الناس أو أن تقترض. واضح؟ أي نعم. فإذا يعني هذه بعض النماذج فيما يتعلق من هذا النوع من الاستحياء المذموم. أي نعم. والحقيقة عندنا نحن المسلمين خلل في قضية حساسة جدا، وهي قضية أداء الأمانة. كلمة الأمانة ليست كلمة محدودة المعنى، بل هي من أوسع الكلمات من حيث معانيها التي تشتمل عليها. فمن الأمور العظيمة التي تساهل فيها كثير من الناس كما ذكرنا الأمانة. فلا يعطوا كلمة الأمانة حقها ويحسبونها هينة وهي عند الله عظيمة. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أي نعم. عن ابن جريج قال نزلت هذه الآية في عثمان بن طلحة أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة فدخل به البيت يوم الفتح فخرج وهو يتلو هذه الآية، دخل الكعبة فنزلت عليه هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية فدعا عثمان فناوله المفتاح. قال وقال عمر بن الخطاب لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الآية فداه أبي وأمي ما سمعته يتلوها قبل ذلك، قلت ظاهر هذا أنها نزلت في جوف الكعبة، فكفى بذلك تعظيما للأمانة أن هذه الآية نزلت في داخل الكعبة. أي نعم. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد في التوكيد على أداء الأمانات مهما كان حال المؤدى إليه، يقول صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أخلاق لا يمكن أن يرتقي إليها أي نظام خلقي في العالم كله، أد الأمانة إلى من ائتمنك لأنك مسلم لا يليق بك أن تخون الأمانة، ولا تعامل الخائن بخيانة مثل خيانته، فلا يجوز لك أن تسوغ ارتكاب الخيانة لفلان لأن فلانا خانك، ولا تجعل لغيرك أسوة لك في الشر فإنه لا أسوة في الشر. وروي أنه لما حصل من الفرس تمثيل بجثث المسلمين شهداء المسلمين في بعض المعارك حلف بعض المسلمين أن إن أمكنه الله منهم لا يفعلن مثل ما فعلوا بالمسلمين من التمثيل بالجثث، فاعترض عمر رضي الله تعالى عنه هؤلاء وقال لهم ومتى كان لنا في الفرس أسوة، ومتى كان لنا في الفرس أسوة. أي نعم. فانظر إلى يعني عظم هذا المعنى، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هو خانك فلا ينبغي أن تنزل إلى مستواه بأن ترتكب الخيانة مثله، لكن أنت مسلم لا يليق بك أن تخون ولا أن تغدر. فبلا شك أن هذا التعبير يقطع الطريق على كثير من المتأولين بالباطل الذين يتذرعون بشتى الحجج لتبرير إضاعتهم للأمانة، نحو قولهم من هذا الرجل فاسق، هذا الرجل كافر أو غير ذلك. ولو تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك لما فعلوا ذلك، كثير من الناس يفعلون هذا حينما يسافرون إلى بلاد الكفار ويستبيحون أشياء لا تليق بالمسلم أبدا استباحتها بمثل هذه الحجج وهذه التأويلات، الأمر الذي يشوه صورة المسلمين وينفر عن الإسلام كما سنبين. يعني أسمع من بعض الإخوة في الخارج يعني أن بعضهم مثلا كان يتفق مع بعض الخونة من الأمريكان يعمل في مصلحة التليفونات هناك ويبيع له رقم هاتف فيها اشتراك خط دولي لواحد من الأمريكان بكم؟ $5، ثم يستعمل هذا الكارت في الاتصال بدولته ويظل بالساعات يتحدث دون مبالاة بالأذية التي يتسبب بها والظلم الذي يقع هذا الرجل حتى لو كان كافرا، ومعروف أن الظلم حرام حتى مع الكافر، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه أقرب للتقوى. حتى إن بعضهم كان يتابع مباريات كرة القدم كاملة عن طريق التليفون مغرم بالأهلي والزمالك وهذه الأشياء وهو في أمريكا، يستعمل هذه البطاقة ويستمع للمباراة من خلال التليفون، أهله في البيت يشغلون الراديو أو صديقه وهو يستمع لهذه المباراة عبر البحار، وتخيل كم المبلغ الذي سيكون. المشكلة أن في يوم من الأيام اكتشف أن هذا الشخص المظلوم رجل مسلم أمريكي مسلم، حتى لو لم يكن مسلما، يعني هل هذه أخلاق؟ الأمر الذي أدى بهيئة التليفونات هناك وبالذات أكثر هيئة يحصل فيها مثل هذه الأشياء إلى وضع نوع من القيود على المكالمات الدولية التي تتصل بالدول الآتية مصر وباكستان وفلسطين المحتلة، يعني قرنونا باليهود، لن نفيد طبعا في مثل هذا، لكن إشارة أن هذه ليست من أخلاق الإسلام. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أي نعم. ورحم الله من قال ما واجهت من عصى الله فيك بأحسن من أن تطيع الله فيه. أي نعم. ومن مظاهر العدوان في هذا أن الإنسان يكون عنده ما يسدد به مثلا الدين أو حقوق الناس ويماطل، ولذلك قال النبي عليه السلام مطل الغني ظلم، مطل الغني الذي يجد ظلم، وكذلك لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، الواجد الذي عنده مال يسدد للناس حقهم ثم يماطل. وواحد الناس في يوم من الأيام قال لشخص آخر له عليه حق، قال أنا في الحقيقة يصعب علي مفارقة هذا المال. طب أنت يصعب عليك أن تفارق هذا المال الذي هو حق للآخر. طيب هو لو كان صعب عليه من البداية أيضا أن يفارق ماله لما حصل إحسانه إليك، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. يحكي بعض الكاتبين يقول إنه زار أخا له في بيته، وبعد الجلوس استأذنه أن يلقي نظرة على مكتبته فأذن له. قال: بعد أن جال بصري في المكتبة وقع بصري على كتاب فأعجبني، ففتحته فوجدت على أول صفحة اسمي وتوقيعي، فعلمت أن الكتاب كتابي، فقلت: يا فلان، هذا الكتاب كتابي، عليه اسمي وتوقيعي. فقال: ضع الكتاب في مكانه، لقد مرت عليه مدة طويلة فأصبح ملكي. بالتقادم يعني. فأين مثل هذا الشخص من قوله تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذه الحقيقة من الآفات التي تنتشر بين طلبة العلم، إضاعة الأمانة في عارية الكتب. الله سبحانه وتعالى أنزل سورة الماعون يذم بها الذين يمنعون الماعون، الذين يمنعون الماعون ما يستعار، سواء كتب، أواني، أي شيء من هذه الأشياء. فالعلماء حرضوا على إعانة طلب العلم بالعار، لكن وصلنا إلى زمان ما عاد الناس يهتمون بهذا الأمر، بل كثير من الناس أوذي وفقدت منه كتب، وسنقف يعني وقفة بالذات مع هذا الأمر عما قريب إن شاء الله تعالى. فالمشكلة ليست في الحقيقة أن الكتاب انضاع، المصيبة في هذه المفاهيم وهذه السلوكيات التي تتصادم تماما مع سلوكيات المسلمين في حفظ الأمانات وتأديتها. وطبعا موضوع تعظيم الخيانة، أنتم تعرفون يعني أن إذا كانت اليد تقطع في ربع دينار، ونفس اليد إذا جني عليها فقطعت فيها دية المعروفة. فلذلك لما تعجب بعض الزنادقة ورد أن يطعن في شرع الله سبحانه وتعالى وقال: كيف أن هذه اليد التي ديتها كذا وكذا من المبالغ الكبيرة، ونفس اليد إذا سرقت ربع دينار تقطع؟ فأجابه العالم فقال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. أي نعم. يقول الإمام ابن كثير في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يؤتمنون به من غير إطلاع بينة على ذلك، فإن لم يؤدها في الدنيا أخذت منه في الآخرة حسنات هو في أشد الحاجة إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. العملة في الآخرة الحسنات والسيئات، فيش دينار ولا درهم، لكن العملة هناك الحسنات والسيئات. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، بجانب الفضيحة التي تلحقه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. فالتفريط في الأمانة يكون سببا في قطع الإحسان بين المسلمين. كان أحد الإخوة في أحد دروس بعض المشايخ، فالشيخ قال له: لو تطلب كتاب الفلاني من فلان وتدرس في المسألة ستستفيد من هذا الكتاب جدا. فذهب إلى هذا الأخي واستأذنه أن يستعير منه الكتاب، فرفض أن يعيره معتذرا بأن الأمانة قد ضاعت بين المسلمين. تنظر إلى أين يعني التصرف الذي تنظر إليه أنت عن أنه بسيط يؤدي في النهاية إلى سد باب من أبواب الخير والتعاون بين المسلمين بسبب تضييع الأمانات. حظيت إعارة الكتب واستعارتها بآداب جمة تدل على رفعة الأخلاق الإسلامية وشمولها جميع الميادين. وقد تكلم الإمام الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم عمن سلك في إعارة الكتب طريق البخل وظن به عمن ليس له بأهل. في بعض العلماء ذهبوا إلى أن يبخلوا بالكتب ولا يعيروا الكتب. يقول بعض الأدباء: البخل بالعلم على غير أهله قضاء لحقه ومعرفة بفضله. وكان بعض أهل العلم إذا أتاه رجل يستفيد منه علما أو يستعير منه كتابا امتحنه، فإن وجده أهلا له وإلا منعه، وكان إذا أراد أن يعيره وعده وردده. يعني باللغة العامية يحاول يزهقه في الأول ويختبر مدى حرصه ومدى جديته، فإذا أراد أن يعيره وعده وردده. طيب مر عليه بعد كذا أمر في أمري وهكذا، مش يكذب طبعا يعد ويخلف لا، لكن لا يكذب بموعد ويطلب أن يتردد عليه كثيرا. فإن عاد إليه ولم يضجر أعاره، لأنه حس بذلك واكتشف أن للعلم في قلبه موقعا وأنه يعظم العلم وأنه جاد وليس هازلا، واضح؟ فإن لم يضجر منه أعاره، وإن لم يعد إليه كفي أمره وعلم أنها خطرة خطرت بقلبه وشهوة كاذبة عرضت. وكان يقول لا تعر كتاب علم من ليس من أهله، واعتباره كذلك بأن تستقريه الكتاب الذي طلبه، تعطيه الكتاب في يده وتقول له اقرأ، فإن قرأه قراءة صحيحة فهو من أهله، وإن لم يحسن قراءته فليس من أهله فلا تعره. وكان يقول من حق العلم إعزازه، يعني لا يبذل إلا لمن يستحقه، أي نعم، كي لا يهون على الناس، أي نعم. وقال غيره لا تعر كتابا إلا بعد يقين بأن المستعير ذو علم ودين. وقال المبرد أتى الأصمعي رجل فسأله أن يكتب له شيئا من العلم فكتبه له، فلما كان بعد أيام عاد إليه فقال يا أبا سعيد إن ذلك القرطاس الذي كتبته لي سقط مني فأكلته الشاه فأحب أن تكتب لي غيره ثانيا. فكتب له كل بغاة الآداب ما وصلت منها إليكم فلا تضيعوها، ضمنوا علمها الدفاتر والحبرة بحسن الكتاب أوعوها، يعني إما تستودعها في الورق بالحبر وتحافظ عليه، وإما ضعها في قلبك واحفظها. ضمنوا علمها الدفاتر والحبرة بحسن الكتاب أوعوها، إن اشتريتم يوما لأهلكم شاة لبونا فلا تدعوها، فإن عجزتم ولم يكن علف يشبعها عندكم فبيعوها. هو بيدخل منه يعني ان انتم مجوعين الشاه فاضطرت لان تاكل القرطاس، ان اشتريتم يوما لاهلكم شاة لبونا فلا تدعوها، فان عجزتم ولم يكن علف يشبعها عندكم فبيعوها. وراى بعض الحكماء رجلا يبتدل كتابا لا يحترم الكتاب، فقال بينت عن نقصك وبرهنت عن جهلك، فما أهان أحد كتاب علم إلا لجهله بما فيه وسوء معرفته بما يحويه. ورأى آخر رجلا قد جلس على كتاب، عمل الكتاب وسادة جلس فوق الكتاب، فقال سبحان الله يصون ثيابه ولا يصون كتابه. ما هو بيستعمل العلم كخادم لثوبه، والمفروض أن الثوب هو الذي يخدم العلم. قال سبحان الله يصون ثيابه ولا يصون كتابه، لصون الكتاب أولى من صون الثياب. وكان بعضهم إذا سأله إنسان أن يعيره كتابا قال أرني كتبك، ليختبر كيف صيانته لكتبه، كيف معاملته وأدبه مع الكتب، هل يشخبط فيها، هل يحافظ عليها. قال أرني كتب، كيف التعامل مع الكتب، سلوكك مع الكتب، أرني كتبك. فإن وجدها مصونة مكنونة أعاره، وإن رآها مغبرة متغيرة منعه، أي نعم. وكان بعض أهل العلم يكتب على ظهور كتبه التي يعيرها يا رب من حفظ كتابي فاحفظه ومن أضاعه فلا تحفظ. وكتب آخر ليس من أهل العلم من أضاع كتاب علم. وقال آخر الكتاب أمانة وهو حقيق بالصيانة. وقال آخر أكرم الله من أكرمك وردك كما تسلمك، كان يكتب على كتاب أكرم الله من أكرمك وردك كما تسلمك. أنا أذكر كان أحد الإخوة من سنوات طويلة استعار مني بعض الكتب نيل الأوصار، فجزاه الله خيرا، كان له تعليقات على كلام الإمام الشوكاني واستدراكات وتحفظات، فكتبها ويا ليته كتبها برصاص بحيث إذا كان فيها خطأ تمحى، لكن كتبها بالحبر الجاف، بالحبر الجاف لحواشي الكتاب، وشوه منظر الكتاب جدا، وربما كان مخطئا في كثير جدا من هذه التعليقات، فهذا لا يمكن أن يكون من صيانة الكتب. وكتب آخر كتابي أعز شيء علي وإحسانك إليه. وكان شيخنا العلامة بديع الدين الرشيدي رحمه الله تعالى توفي السنة الماضية، كنت إذا زرت دائما في مكتبته في مكة، كان يكتب خط عريض جدا في داخل مكتبة بيتين من الشعر، فيهما: ألا يا مستعير الكتب مني، فإن إعارتي للكتب عار، محبوب من الدنيا كتاب، فهل أبصرت محبوبا يعار؟ أي نعم. وقال آخر: أيها المستعير مني كتابا، إن رددت الكتاب كان صوابا، أنت والله إن أردت كتابا كنت أعطيته أخذت كتابا، لكن إذا استعرت ولم تعطي إذن هذا يعذر إذا رفض أن يعيرك مرة أخرى. طبعا إذا كان هذا الكلام في حق المكتبات الشخصية لكل إنسان فلا شك أن المسؤولية تتضاعف إذا كانت مكتبة عامة يتوارد عليها طلبة العلم كالمكتبات الموجودة في المساجد أو المكاتب العامة، فلا شك أن حفظ حقوق الآخرين هنا أقوى، لأن المنتفع ليس صاحب البيت وحده لكن طلبة العلم الذين لا حصر لهم ولا عدد. فإذا أضعت الكتاب كيف تعاد هذا الكتاب مرة ثانية؟ والرسول عليه السلام يقول: اغتنم خمسا قبل خمس، منها ايه؟ اغتنم غناك قبل فقرك. اكثر الناس يقول انا اشتري الكتب اغتنم غناي قبل فقري، وربما يتصور ان الغنى قبل الفقر يعني انه الان معه مال واضح وبعد كده لا يكون معه مال يشتري به الكتب، لا، هذا احد الاحتمالين. لكن هناك احتمال اخر: غناك قبل فقرك ممكن يكون معك مال لكن الكتاب نفد من السوق، اضاع لك هذا الشخص الذي استعار اضاع الكتاب ونفذ الكتاب من السوق بحيث لا تستطيع أن تحصل على نسخة بديلة، فهذا أيضا من الظلم ومن يعني الإذاء، خاصة إذا كان الكتاب جزءا من مجموعة مجلدات. وللأسف هذا يحصل في مكتبات المساجد، وينبغي أن الإخوة في مكتبات المساجد يتشددوا جدا في إعارة جزء من مجلدات، حاجة زي مجموعة فتاوى شيخ الإسلام 37 مجلدة، إذا واحد استعار جزء واحد ضيع جزء ثاني لا يوجد سبيل لتعويض هذه الأجزاء إلا بأن تشترى نسخة كاملة بعد ذلك. فينبغي أن تقول له هات رهن، يعني مثلا هياخد من شرح النووي مجلد، قل له هات لي جزء من فتح الباري اللي عندك نرهنه في المسجد نتخذه رهنا، بحيث إذا أوقع الضرر بأنه ضيع جزء من مجلدات كبيرة يكون في كتاب مماثل له أيضا لتكون المعاملة بالمثل. وعن أبي محمد عبد الحميد ابن عبد الرحيم التوزي قال: جاء رجل إلى رجل يستعير منه كتابا فأعاره، وقال له: لا تكن في حبسك له كصاحب القربة. قال: لا، ولا تكن أنت في ارتجاعك له كصاحب المصباح. يعني هو بيشترط عليه، قال له وهم الاثنين كانوا فاهمين اللغة اللي بيتكلموا بها، ما استعار كتاب أعاره إياه، فقال له: لا تكن في حبسك له كصاحب القربة. قال: لا، ولا تكن أنت في ارتجاعك له كصاحب المصباح. قال: لا. وكان من حديث هذين أن رجلا استعار من رجل قربة على أن يتقي فيها مرة واحدة ثم يردها، فاتقى فيها سنة كاملة ثم ردها إليه متخرقة. وأما الآخر فإن رجلا ضافه ضيف من النهار، فاستعار من جار له مصباحا ليسرجه لضيفه في الليل، فلما كان بعد ساعة أتاه وطالبه برده، فقال له: أعرتني مصباحا لليل أو للنهار؟ قال: لليل. قال: فما دخل الليل، يعني لا تتعجل في طلبي قبل أن أفرغ منه. وقال عبد الرحيم: وأعار رجل رجلا كتابا وقال له: لا تكن كصاحب السلم. المعير قال له: لا تكن كصاحب السلم. قال يعني المستعير: وما معنى ذلك؟ قال: جاء رجل إلى رجل يستعير منه سلما، فقال له يعني صاحب السلم: ما أطيق حمله. وانتبهوا، يستعير منه السلم، فصاحب السلم قال له: ما أطيق حمله، ثقيل علي، يعني يصعب علي أن أحمله. قال: سبحان الله، وهل أكلفك حمله؟ أنا أحمله. قال: صدقت، أنت تحمله ولا ترده، فأحتاج إلى أن أجيء وأحمله. وهذا هو الواقع الأليم، أن الإنسان يسهل عليه أن يستعير ويأخذ الأمانة، لكن يصعب عليه أن يردها إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. يعني يلح عليك الشخص أن يطلب مثلا كتابا ويعطيك المواثيق والعهود وتسجل وكذا وكذا، ثم تمر الأيام والأسابيع والشهور بل والسنون ولن يعود لك كتاب إلا إذا أنت أضعت وقتك بالجريان واللهف والبحث وراء هذا الشخص، ربما تستطيع أن تستعيد هذه الأمانة. أنت لا تتعب في إعارته لكن تتعب في استعادته، لأن الغالب أن الناس لا يؤدون الأمانات ولا يحافظون عليها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وسأل رجل رجلا أن يعيره كتابا فأبى عليه، فقال خذ مني رهنا، فقال من وجب أن يسترهن على علم فواجب ألا يعاصى. خذ مني رهنا، قال الشخص الذي تحتاج أنك تأخذ منه رهن عشان تضمن عودة الكتاب مثل هذا، مدام هذا سلوكه مع العلم الشريف أن لا يوثق به إلا برهن، فهذا لا ينبغي أن يعار. قال وسأل رجل رجلا أن يعيره كتابا، فقال علي يمين ألا أعير كتابا إلا برهن، حلفت من قبل من كثر ما لدغ من هذا الجحر ألا أعير كتابا إلا برهن. قال فهذا، انظر هذا ماذا، لماذا تضحك، فهمتها؟ إيه صحيح، نعم. سأل رجل رجلا أن يعيره كتابا، فقال علي يمين ألا أعير كتابا إلا برهن، قال فهذا كتاب استعرته من فلان، هذا كتاب استعرته من فلان فأتركه رهنا عندك. قال أخاف أن ترهن كتابي كما رهنت كتاب غيري، فهو يتصرف فيما لا يملكه، يقول له خذ رهن هو كتاب واحد شايل معايا، واضح؟ فإيه اللي يضمن أنه بعد ذلك يرهن هذا الكتاب كما رهن كتاب غيره؟ أي نعم. ولذلك قال بعض العلماء أعر الدفتر للصاحب بالرهن الوثيق، إنه ليس قبيحا أخذ رهن من صديق. واستعار رجل من أبي حامد أحمد ابن أبي طاهر الأثريني الفقيه كتابا، فرآه أبو حامد يوما وقد أخذ عليه عنبا، وضع عنب فوق الكتاب وبيأكل العنب. إن الرجل سأله بعد ذلك أن يعيره كتابا، فقال تأتيني إلى المنزل، فأتاه فأخرج الكتاب إليه في طبق وناوله إياه. فاستنكر الرجل ذلك وقال ما هذا، قال ما هذا، فقال أبو حامد هذا الكتاب الذي طلبته وهذا طبق طبع عليه ما تأكله، فعلم بذلك ما كان من ذنبه. نعم. واستعار رجل من بعض أهل العلم كتابا ثم رده إليه بعد حين متكثرا متغيرا عليه آثار البذور وغيره، فسأله أن يعيره غيره، فقال له ما أحسنت ضيافة الأول فنضيفك الثاني. واستعار رجل من رجل كتابا بنفسه، لما استعار ذهب بنفسه، لما أراد يرده أرسله مع غلام له فكتب إليه ليس من حق العلم أن يمكن منه غير أهل العلم، يعني هذا الصبي الصغير ما ينبغي احترامك للكتاب وسيرتك له أنك لا تتركها مع طفل صغير وترسلها مع غلام صغير، ليس من حق العلم أن يمكن منه غير أهل العلم، وقد كان ينبغي أن تكون الكرامة في رده كالكرامة في أخذه، وإنك لما أخذته بنفسك وجب أن ترده بنفسك. فكتب إليه إن الغلام الذي أنفذته معه مؤتمن على المال، فكتب إليه العلم أفضل من المال، وليس كل مؤتمن على المال يؤتمن على العلم، والمال يعرف قدره كل أحد فهو يصونه ويعظمه، وليس العلم كذلك. ولم يعره شيئا بعد ذلك، وهذا أمر مهم جدا. شخص يستعير من آخر كتابا ويشق عليك كما كان هي العادة أن يعيد له الكتاب، فماذا يفعل؟ يرسله مع شخص آخر بواسطة، ثم في الطريق في المسجد في أي مكان يراه معه شخص آخر، يا هذا كتاب جميل أنا محتاج أقرأ هذا الموضوع، فيستعيره، وهذا المستعير يراه عنده خاصة كان يلفت النظر الكتاب أو الناس في حاجة إليه، فوهكذا يمضي في سلسلة من الاستعارات المعترضة إلى أن يضيع الكتاب. ولذلك إذا حصل هذا معي فأقول له إذا كنت لابد أن تعيده تلفه لفا وثيقا في غلاف محكم غير شفاف، بحيث لا يستثير فضول من يراه في الطريق فيطلبه منك فتعطيه إياه، ثم بعد ذلك يضيع في زحمة هذه السلسلة الطويلة من الأعراض. أقول لابد تلفه في لفة سميكة لا حتى لا يرى الكتاب كي أضمن أن يعود إليه، لكن في الطريق إذا استحسنه كذا شخص فسيضيع الكتاب ولن يعود، وفي ذلك لا شك نوع من الإضرار. وقال أحد أدباء خراسان أجود بجل مالي لا أبالي، أجود بجل مالي لا أبالي، وأبخل عند مسألة الكتاب، وذاك لأنني أنفقت حرصا على تحصيله شرخ الشباب. وقال بعض البصريين أعارني رجل من وجوه بني هاشم بالبصرة دفترا فضاع، فتفجع لذلك لما أضعت له هذا الكتاب، تفجع أصابته مصيبة. وهكذا شأن العلماء كثيرا، في تراجم العلماء تسمع العجائب، إذا أصيب العالم في كتابه كأنه أصيب مصيبة أكثر من موت ابنه في ذات كبده. وكان بعض العلماء إذا فقد منه شيء من الكتب يمرض ويعوده الناس أياما في بيته من شدة المرض لحزنه على ما فقد من الكتب. يقول لما شعرت بهذه الفجعة وأنها مصيبة عظيمة جدا على قلبه اعتذرت إليه وقلت يا مالكا ما تزال راحته تعطي المعالي وتبسط النعما هب لمقر بالذنب معترف بواسع العفو منك ما اجترما أعرته دفترا تضن به فخانه الدهر فيه فاصطلما إعظامك العلم إذ فجعت به يزيد عندي خطيئتي عظما. أين؟ وقال عبد الحميد ابن عبد الرحيم أجل مصائب الرجل العليم مصائبه بأسفار العلوم إذا فقد الكتاب فذاك خطب عظيم قد يدل عن العظيم وكم قد مات من أسف عليها أناس في الحديث وفي القديم. إذن يعني هذه إشارة عابرة لباب شائع الحقيقة يشيع فيه تضييع الأمانة. قس على ذلك طبعا الكتب أو غيرها من الأمانات أو العواري. فعلى الإنسان أن يتذكر قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فمن مظاهر الخلل أول شيء عدم الالتزام بموعد إعادة الكتاب. الأمر الثاني تشويه الكتاب بكتابة التعليقات عليه وفي حواشيه أو أن يكون بيشرب الشاي أو بيقرأ في الكتاب فيصف عليه الشاي أو الطبيخ أو أي شيء من هذه الأشياء فيأتي الكتاب مشوها ملوثا. وإذا كان من أداب الجلوس للكمبيوتر أن الإنسان ما يشرب شاي ولا يكون قريبا من الجهاز أي شيء من هذه المأكولات والمشروبات فتعظيم العلم ينبغي أن يكون يعني أكثر من ذلك. من هذه المسالك المرفوضة إحراج أو بتعبير آخر إحواج صاحب الكتاب إلى مطاردة المستعير وتتبعه في كل مكان وقد يتهرب منه وفي النهاية يحتسب الكتاب عند الله سبحانه وتعالى. فتكلفة صاحب الكتاب أن يجري هو وراءك ويلهث وراءك ويضيع وقته ويتعطل في سبيل استرداد حقه هذا ليس من الخلق الذي علمنا الله سبحانه وتعالى إياه بقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. من ذلك أيضا أن يعيره غيره بدون إذن مالكه خاصة إذا كان غير مؤتمن عليه لأن من حقوق الكتب الضن بها على غير أهلها وبذلها للمحتاج إليها خاصة الفقراء الذين يصعب عليهم تحصيل الكتب. الحقيقة نقفز لموضوع آخر وهو يتعلق أيضا بقضية حسن الخلق ولا نمل من التنبيه على هذا الأمر. قبل أن نستطرد نعيد تذكيركم بآية طالما تذكرناها وهي قوله تعالى في الآية 94 من سورة النحل ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حذر الله تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان دخلا استعمال اليمين الحلف واستعمال اسم الله سبحانه وتعالى الذي يحلف به لخداع الناس كما يفعل الباعة مثلا والله العظيم أنا ما كسبان فيها حاجة والله العظيم أبيعها لك بالثمن الذي اشتريته إلى آخره. واضح؟ وقد يكون كاذبا في ذلك يستعمل اسم الله سبحانه وتعالى لخداع الناس. لماذا؟ لأن المؤمن يعظم اسم الله فإذا حلف له صدق. فينبغي أن يتنزه المؤمن عن أن يستعمل اسم الله سبحانه وتعالى بالحلف به في خداع الناس وفي غشهم وفي خيانتهم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم للإفساد وتضييع حقوق الناس فيما بينكم خديعة ومكرا. لماذا؟ فتذل قدم بعد ثبوتها بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بارتكابكم هذه المعصية معصية الخيانة واليمين الغموس وخداع الناس والمكر بهم عن طريق الأيمان الكاذبة وإهانة اسم الله سبحانه وتعالى الشريف بهذا المسلك تستحقون وصف الفسق وتستحقون وصف الزلل والخطيئة. فتذل قدم بعد ثبوتها فأول شيء وعار يلحقكم من جراء هذا المسلك أن تنسبوا إلى الزلل والانحراف والخطأ بعد الثبات على طريق الله سبحانه وتعالى. هذا أول ضرر في أنفسكم أنه ستذل قدم بعد ثبوتها. ثانيا وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. هذه هي الثمرة الثانية أنكم بذلك تشوهون صورة الإسلام في نظر غير المسلمين. لماذا؟ يقول الحافظ ابن كثير لئلا تزل قدم بعد ثبوتها مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على الصد عن سبيل الله، لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام، فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام. فهذا هو المعنى الخطير جدا الذي تشير إلى هذه الآية، أن المسلم ينبغي أن يكون حذرا في سلوكه لكي لا يتسبب بسوء خلقه في صد الناس عن الدين. هو صحيح يعني في معنى مهم جدا، أن الشخص حتى لو كان سيء الخلق فليس سوء خلقه مسوغا لانحراف الشخص الذي يدعوه. يعني بمعنى مثال الذي يقفز إلى ذهني الآن، قصة حكاها الشيخ أحمد أبو الفتح البيانوني، كان يتكلم على أن من أداب الآمر والنهي أن يكون حسن الخلق في أمره ونهيه. قال لكن لنفترض أن شخصا يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر وأساء الخلق، هل يعد سوء خلقه عذرا للعاصي الذي يرتكب المنكر بحيث لا يمتثل؟ في أثناء هذه القصة يقول إنه رأى رجلا حليقا فسلم عليه، يبدو أنه التزمه وقبله شيء من هذا. قال يا أخي ما شاء الله انظر إلى حسن الخلق، قابلت منذ أيام رجلا آخر شيخا آخر قال لي لو كنت ملتحيا لالتزمتك وقبلتك، لكن لأنك حليق فلا أفعل معك ذلك. رد عليه الشيخ البيروني ردا حقيقة جميلا جدا، قال له وأنت بأي رجلين انتفعت؟ ما أنت ما زلت على حالك، بأيهما انتفعت؟ انتفعت بحسن الخلق أم بسيء الخلق؟ واضح. فالشاهد يعني أن الإنسان إذا كان الآمر أو الناهي أو الناصح يطيع خلقه يجب على العاصي أن يطيعه. لماذا؟ لأنه إذ يأمره بطاعة الله فهو يأمره بأمر الله وبأمر رسول الله عليه السلام، فيجب عليه طاعة أمر الله وأمر رسوله حتى لو كان أخطأ في طريقة النصيحة. فكثير من الناس يميعون قضية النصيحة بأنه يحولوا جوهر القضية إلى حوار حول أسلوب النصيحة. لا يا أخي، النصيحة يجب أن تكون في السر، والنصيحة يجب أن تكون كذا. يخدعون الناس ويحولوا القضية إلى مجرى آخر تماما، وينسوا المنكر الأصل الذي ينبغي تغييره، ويحولوا القضية إلى قضية إيه؟ كيفية النصيحة، ويعطون محاضرات في أسلوب النصيحة الحسن مع إهمال كامل للقضية الجوهرية. طيب النصيحة ينبغي أن تكون كذا وكذا وأدابها كذا وكذا، طيب أنتم ماذا فعلتم؟ أنتم توهتم الناس عن طريق الكلام في أسلوب النصيحة عن المنكر ذاته، فلا أنتم تركتم الآخرين ينصحون ولو بغلظة، ولا أنتم نصحتم برفق. واضح. يقول أيضا في ظلال القرآن واتخاذ الأيمان غشا وخداعا يزعزع العقيدة في الضمير ويشوه صورتها في ضمائر الآخرين، فالذي يقسم وهو يعلم أنه خاضع في قسمه لا يمكن أن تثبت له عقيدة ولا أن تثبت له قدم على صراطها، وهو في الوقت ذاته يشوه صورة العقيدة عند من يقسم لهم ثم ينكث، ويعلمون أن أقسامه كانت للغش وللدخل، ومن ثم يصدهم عن سبيل الله بهذا المثل السيء الذي يضربه للمؤمنين بالله. ولقد دخلت في الإسلام جماعات وشعوب بسبب ما رأوا من وفاء المسلمين بعهدهم ومن صدقهم في وعدهم ومن إخلاصهم في أيمانهم ومن نظافتهم في معاملاتهم، فكان الكسب أضخم بكثير من الخسارة الوقتية الظاهرية التي نشأت عن تمسكهم بعهودهم. هذا حقيقة، طبعا حقيقة أن كثيرا من أمم الأرض وبعض الشعوب التي هي الآن أكثر بلاد المسلمين تعدادا للسكان بالذات في شرق آسيا، كل هذه المنطقة في شرق آسيا ما فتحت بالسيف أبدا، ما أريقت فيها قطرة دم واحدة، إنما ما بعد الهند إلى كل شرق آسيا إندونيسيا وكل هذه المناطق ما دخل في الإسلام إلا عن طريق سلوك التجار المسلمين وأخلاقهم. كان التاجر المسلم إذا نزل بلدا فتن الناس بخلقه وأعجبوا به إلى حد الإنجذاب فورا تجاه الإسلام بسبب حسن خلق هذا القادم الجديد، فكانوا دعاة في زي تجار، الصورة صورة التاجر، لكن في الحقيقة كانوا دعاة نماذج حية وقدمت لهؤلاء الناس. هذا في شرق آسيا، كذلك في شرق أفريقيا وأوسط أفريقيا ما فتحت بالسيف، إنما فتحت به بأخلاق المسلمين. أي نعم. يقول ولقد ترك القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين أثرا قويا وطابعا عاما في هذه الناحية، ظل هو طابع التعامل الإسلامي الفردي والدولي المتميز. فالمسلمون، وهذا موضوع طويل طبعا لكن نحن نشير إشارة عابرة، المسلمون في كل تاريخهم التزموا بالعقود والعهود رغم انهم كانوا الاعلون على الكفار. بعض الناس اقترح على الخليفة العثماني ان يستأصل النصارى من الدولة العثمانية تماما، واضح؟ فالعلماء انكروا ذلك وقالوا هذا غدر وهذا مخالف لشريعة الله سبحانه وتعالى، فكانوا خير مثال لقوله تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. انظر الى الدول الكافرة لما تستعلي، لما تكون هي ذات القوة وذات الغلبة ماذا يحصل؟ الجواب واضح، وضوح الشمس الآن ليس دونها سحاب. حتى اليوم تكتشف مقابر جماعية للمسلمين في البوسنة، اليوم فقط اكتشفوا مقابر جديدة فيها أعداد هائلة من المسلمين قد عذبوا وقد قبروا أحياء وغير ذلك من جرائم وحوش الصرب المجرمين. كذلك قرأت في مجلة تصدر في بريطانيا من حوالي شهرين، أنا عندي المجلة، فيها اعلان عن موعد، ما اذكر ميعاده بالضبط، اظن قد يكون في شهر سبتمبر، موعد مظاهره كبيره جدا، مظاهره ضخمه ترحل من اوروبا مكان معين حددوه انا نسيته الان الى فلسطين من شباب اوروبا من الغربيين كفار النصارى ليعتذروا للمسلمين عن المجازر الوحشيه التي حصلت في الحروب الصليبيه. يعني هو عندهم ساعات ناس وعندهم بعض مبادئ، فالمهم هذا اعتراف منهم بأنفسهم ببشاعة الجرائم التي ارتكبت في حق المسلمين في فلسطين وفي القدس أثناء الحروب الصليبية. ما يعرفون أخلاقا ولا عهودا، عندهم شريعة الغاب. ولعل أمريكا الآن أوضح مثال على ذلك، لا نقول هم يكيلون بمكيالين، هذا هو كيلهم الطبيعي بالنسبة للمسلمين المعتاد. الجرائم التي ترتكبها أمريكا سواء في حق العراق أو في حق غيره من الشعوب المستضعفة وبالذات الشعوب الإسلامية تثبت أن هؤلاء القوم إذا علوا إنهم يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، لا يمكن أن يرعوا عهدا ولا مواثيق. ولن نفيد في ذكر شواهد على هذا لأننا نعيش هذا الحال ليلة نهار. يحكي الأستاذ سيد قطب في الظلال في تفسير هذه الآية، يقول روي أنه كان بين أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وملك الروم أمد، فسار إليهم في آخر الأجل حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم أغار عليهم وهم غارون لا يشعرون، فقال له عمر بن عتبة الله أكبر يا معاوية وفاء لا غدر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقده حتى انقضي أمدها، فرجع معاوية بالجيش رغم ما حقق من انتصارات. فالوفاء بالعهود يتسبب عنه بعض الخسارة، لكن المكسب الكبير في المقابل مكسب لا يقدر بثمن. هذا الإنسان الذي يغدر بأي صورة من صور الغدر التي تحصل، الغدر لا شك مغري، يعني سيأتي له بعض المكاسب، لكن يكفي أنه أول شيء سيفقده احترامه لنفسه. كيف يحترم نفسه إذا كان هو لص بيسرق التليفونات مثلا، خطوط التليفونات الناس، أو يفعل كذا أو كذا؟ هو مكسب، لكن الخسارة التي تترتب على التزامه بعهده لا تقارن عن إطلاق بالمكسب العظيم الذي يحققه إذا هو التزم بهذه العهود. كنت أعد بحثا حول ماذا اجتذب هؤلاء الكفار إلى الإسلام، يعني ما هي مظاهر الروعة في الدين الإسلامي الذي جعلت طائفة كبيرة جدا من الكفار، من خلال قصص وحوادث وقائع كثيرة أسلم فيها كفار وتحولوا إلى دين الإسلام. فكنت أتتبع أسباب دخولهم في دين الله سبحانه وتعالى، فأكثر سبب كان يؤدي إلى دخول كثير من الكفار في دين الإسلام هو حسن الخلق، كما جعلت عنوانا بعد ذلك لهذا المبحث، حسن الخلق مفتاح القلوب، مفتاح القلوب. كل قفل له مفتاح خاص به لا يفتحه غيره، كل طبلة لها مفتاحها، كذلك كل قلب له مفتاح يدخله إلى الإسلام، لكن أغلب المفاتيح بترجع لموضوع حسن الخلق الذي كان سبب في دخول أمم كاملة في الإسلام لما رأوا من حسن أخلاق المسلمين. هذا المعنى أشار إليه القرآن الكريم في سورة النحل على النحل الذي ذكرته لكم آنفا. التطبيق العملي كان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ربطه في سارية من سواري المسجد هذا مطلوب منه حكمة عظيمة جدا، أريد أن يبين لهذا الرجل بالإكراه عن طريق التقييد في عمود من عمود المسجد يحضر ويعايش المسلمين ويرى أخلاق المسلمين. ويرى عبادة المسلمين ويرى أدب المسلمين، فيقدم له نموذج حي للمجتمع الإسلامي في أقهر بقعة من بقاع المجتمع الإسلامي وهي المسجد النبوي، فربط في سارية من سواري المسجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا عندك يا تمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم. انظر إلى العدوانية، بدأ أولا بالقتل، هذه المرة بدأ بالإيه؟ بالقتل. قال: إن تقتل تقتل ذا دم، دمي له قيمة لن يذهب هدرا، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فتلتعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد. فقال: ما عندك يا تمامة؟ قال: ما قلت لك. انظر الله بدأت تخف. المرة الأولى قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شكل. في المرة الثانية كان عاشر المسلمين ولاحظ بعينيه ما يدور في مجتمع الإسلام، يشعر بالحرمان إذا رأهم يركعون ويسجدون ويتطهرون، والخلق الحسن والبشاشة في اللقاء والمحبة والإيثار والتواضع والخشوع لله. طبعا هو ليس عنده هذه الأشياء ولم تناله بركة الإسلام، فأحس بالحرمان طبعا من هذه النعمة. فالمرة الثانية لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا عندك يا تمامة؟ قال: ما قلت لك. إن تنعم، بدأ هنا بالإحسان، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فتلتعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد. فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فتلتعط منه ما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة، أطلقوا صباحا. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، يعني لعل هذا مما تعلمه أثناء وجوده في المسجد، أن الكافر إذا أسلم يغتسل. فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ قال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري ومسلم، واللفظ له. زاد ابن هشام أنه انصرف إلى بلاده إلى اليمامة ومنع الحمل إلى مكة، مقاطعة اقتصادية لأهل مكة، حتى جهدت قريش، أصاب قريشا جهد شديد وجهد شديد ومشقة، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا النموذج، الحقيقة النماذج كثيرة، نذكر مجرد يعني نماذج لهذه الحقيقة، وهي أن حسن الخلق مفتاح الخلق. بعض الناس يظن أن الإنسان لا يكون متمسكا بالدين إلا إذا كان فظا أو غليظا في المعاملة، تنظر لحسن الخلق على أنه نوع من التنازل، وربما يعتدي ويظلم، فأحسن خلقك حتى مع الكافر، حتى مع الكافر. المهم أن لا يكون هناك تنازل في الدين، وأن لا يكون هناك اهتزاز في عقيدة الولاء والبراء في القلب، لكن في الظاهر تعطي كل ذي حق حقه. وليس أدل على ذلك من أن موسى عليه السلام لما أرسله الله إلى فرعون وهو شر الناس في زمنه وارتكب من الجرائم ما لم يرتكب غيره، فرعون قال: ما علمت لكم من إله غيره، وقال: أنا ربكم الأعلى، وقال وقال وقال، ومع ذلك قال تعالى حين بعث إليه رسولين كريمين: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالهدف هو هداية الآخرين، فأقرب مفتاح لقلوب الآخرين هو حسن الخلق كما بينا. الله تبارك وتعالى يقول: وقولوا للناس حسنا، ويقول صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق الحسن. فحسن الخلق ليس تنازلا عن الدين، لابد أن نستأصل هذا المفهوم وهذا التصور. حسن الخلق ليس تنازلا عن الدين، حسن الخلق هو التمسك بالدين حتى مع الكافر. وطبعا أنتم تحفظون كثيرا من النماذج في سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مع الكافر في هذا الباب. أنا أذكر النموذج فقط مثال لسوء الفهم الذي يؤدي إلى التنفير من الإسلام. يعني حدثت أن أخوين كان هناك في بريطانيا كانوا يبحثان عن مكان معين ومعهم العنوان، فشق عليهم الوصول لهذا المكان، فذهب إلى رجل إنكليزي. هذا الرجل قطع المشوار الذي يذهب إليه واصطحبهما إلى المكان ودلهما عليه، ثم بعد ذلك بعدما وصل إذا بالأخوين ينصرفان دون أن ينبث ببنت شفا. فالرجل أراد أن يعاتبهما عتابا لطيفا، فقال لهما: عندنا يعني معشر الإنكليز إذا أحسننا إلى شخص فإنه يقول لنا شكرا لك أو أشكرك. فرد عليه هذا الأخوان قال: نحن نعلم ذلك، ولكن لأنك كافر نحن لن نشكرك لأنك لا تستحق أن تشكر، إلى آخره. فطبعا هذا يعني صدمة في الحقيقة في مقابلة إحسان أحسنه الرجل إليهما، وهما يظنان أن هذا من الولاء والبراء وأن هذا من إيه، من معادات الكفار. لا، لابد أن الإنسان يعني يتفطن للفرق بين التمسك بالدين وبين سوء الخلق. من ذلك أيضا يعني يذكر بعض السلوكيات المرفوضة، وهو الأدب في قيادة السيارات. أيضا نبدأ بعبارات للأستاذ عباس السيسي في كتابه الذوق سلوك الروح: يقولون إن قيادة السيارات فن وذوق، وأضيف أيضا وتواضع، لأن كثيرا من أصحاب السيارات الفارهة يلبسهم شعور الأنانية والاستعلاء، وعلى قدر قيمة السيارة المادية وعلامتها التجارية العالمية بقدر ما يتصور أن ما دون ذلك أي واحد أقل منه في السيارة يجب أن يفسح له الطريق. حتى إن أصحاب ورش إصلاح السيارات يقدرون أتعابهم تبعا لقيمة السيارة وليس تبعا للجهد الذي يبذلونه. فالسيارة التي تطل من طريق جانبي على شارع رئيسي يظل صاحبها يترقب من يتكرم فيوسع له الطريق، غير أن السيارات تسرع دون مبالاة، فالذوق والتعاون الإنساني يوجب إعطائه فرصة. فكلنا ذلك الرجل، وما أمتع وأجمل حين تراه وتسمعه يبتسم لك بإشارة أو كلمة شكر، وما أجمل أن تسمع كلمة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين يقول: ثلاث يصفين لك ود أخيك، أن تبدأه بالسلام، وأن تناديه بأحب الأسماء إلي، وأن تفتح له في المجلس. وطبعا في معناها أن تفتح له أيضا في الطريق. فقد تتعطل سيارة أو يصاب صاحبها في حادث، فتكون هذه السوابق الأخلاقية مما يدفع الناس إلى المشاركة الوجدانية والعملية بصدق. يعني مواساة الإنسان، ممكن تعطل سيارته في المطر مثلا أو هذا، طبعا هو كبشر ضعيف لا يستطيع أن يدفع السيارة، فمن الخلق ومن المروءة الإسلامية أن يتسارع الناس إلى مساعدته في هذه الكارثة، لأنه إذا كان معطل المرور الناس تتأذى منه، ويستطيع أن يدفعها لأنه بشر وليس هرقل حتى يرفعها، لكنه بشر. فبالتالي يعني من المروءة أن يعاونه الناس في ذلك. وإن مشاهد الغريبة رأيت سيارة معطلة كانت تقودها امرأة محجبة، ففي شارع عمومي كبير يعني، والناس يروحون ويجئون والمرأة تحاول أن تحل المشكلة بأن تدفع السيارة بنفسها وما تحرك أحد. ماذا جرى للناس؟ كيف تصرف هذه المرأة إن لم يعاونها الرجال؟ فالأخلاق الحقيقة يعني الله المستعان. يقول: من حسن أدب من يدعى ليركب سيارة أن يركب إلى جوار صاحبها إذا كان وحده. يعني هذه الأعراف ينبغي أيضا أن تضع في الاعتبار. يعني ممكن واحد يركب مع واحد في السيارة ويكون صاحب السيارة يقودها، فإيه يركب في الخلف وحده، كأنه إيه صاحب السيارة هو السائق في هذه الحالة، كما ترون في السيارات الرسمية السائق يكون أماما والثاني في مقعد الشرف كما يسمونه. واضح. ففي هذه الحالة من الأدب أن تجلس بجواره ولا تتركه إيه وحده في الأمام. وأيضا من حسن الخلق ألا تسابق من أمامك وألا تضيق عليه الطريق، فإن ذلك تتسبب عنه حوادث ووفيات وجنايات. أي نعم. بعض الناس يقذف بالبصاق بصورة بغيرة من السيارة ولا يبالي بما يترتب على ذلك. آخرون يلقون بأعقاب السجائر وخشر الموز والبرتقال والمعلبات الفارغة وغير ذلك. يعني مما يحكى أن عساكر المرور في بعض الدول يلتقطون مثل هذه الأشياء، أي شيء يقع من سيارة وهي تجري يلتقط هذه القذورات التي تلقى، ويأخذون رقم السيارة ويرسلونها في طرود بريدية لأصحابها مرفقة بحكم الغرامة. وهذا التصرف حسن في الحقيقة. أي نعم. مثلا نجد بعض السيارات في برك مائية من المطر أو غير ذلك، هو مهم أنه يمشي بالسرعة التي يريد لا يفكر على إطلاق بالسبب الأنانية في أن الماء إذا اجتازه بسرعة فالماء سيتناثر على ملابس الناس التي تمشي في الطريق، ولا يبالي لأنه لن يدركه أحد لأن السيارة سريعة، فيمضي في البرك مش يخفض السرعة حتى لا يؤذي الناس، لا يندفع الماء بسبب سرعة العجل فيلوث يعني ملابس الآخرين ولا يبالي بذلك. يلاحظ بعض السائقين أحيانا يكون بالليل ويشتم ويسب السائق الآخر لأنه مضيء الأنوار العالية وهو نفسه مشغل الأنوار العالية ولا يشعر أنه يرتكب نفس هذا الشيء الذي يسيء به إلى الناس، لأن هذا الضوء يسبب نوع من العمى المؤقت ويحدث إيه يعني حوادث شديدة. يعني ينبغي مراعاة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. من ذلك أيضا يعني يذكر بعض السلوكيات المرفوضة في كتابة الخطابات والتعامل مع الصحف والمجلات، يقول مثلا يكتب خطابا بالحبر الأحمر أو القلم الرصاص، هذا يفقد الخطاب احترامه. بعض الناس ترسل استفتاءات وأسئلة في الورق الذي يستعمل لإزالة القاذورات أو التنخم أو البصاق أو كذا، يعني يرسل الفتوى في مثل هذه الأوراق، فأنت تقدم استفتاء شرعي في تذكرة ترام أو على تذكرة الأوتوبيس، مثل هذه الأداب ينبغي ألا نستهتر بها لأن هذا من تعظيم الدين. إذا أردت أن تسأل سؤالا شرعيا فتأدب ورقة طويلة تكتب في جزء منها السؤال بصيغة واضحة ثم تترك للإجابة في نفس الصفحة أو أسفلها إيه مكانا فارغا. نعم، يقول الشيخ إذا أرسلت خطابا باليد مع رسول ثقة فسلمه الخطاب مفتوحا كدليل على ثقتك فيه. ومن الأدب أن هو بعد ما يستلم الخطاب مفتوح أن يغلقه أمامك زيادة في الثقة. أما إذا كان مسافرا إلى خارج البلاد فاطلب منه أن يقرأ الخطاب كي يطمئن على ما فيه. هذه من الأشياء المهمة، أن الإنسان إذا حمل شيئا في أثناء السفر لابد أن يعرف ما هو الشيء الذي يحمله، فابتداء قبل أن تحرج نفسك قبل ما تعطيك جواب مغلق تخبره عن مضمون الخطاب وتقول له أبيح لك أن تقرأه. وما يصح أبدا الإنسان يحمل لا حقيبة ولا أوراق إلا ما يعرف ما الذي فيها، أن ممكن تحصل يعني كثير من المكائد من الأشرار كأن يضع مخدرات أو أي شيء مما يؤذي ويتضرر هذا الشخص الذي يريد الإحسان ويؤذى أذية شديدة. أين من ذلك أيضا بعض التصرفات التي تكون غير متوافقة مع المناسبة النفسية. يقول الأستاذ عباس اعتاد بعض الإخوة المغادرين من قطر إلى آخر في زيارة أن يحملوا معهم في الذهاب والإياب بعض طلبات وهدايا لزملائهم من أهليهم هنا وهناك، وحين يعلم الأصدقاء بموعد سفره تنهال عليه الأمانات من نقود وخطابات ومشالات متنوعة، فضلا عن الإرهاق الذي يصيبه فإنه قد يتورط في أن يدفع من ماله قيمة فرق الوزن، كذلك يدفع قيمة الجمارك، وما أن يصل إلى داره حتى يبدأ في السفر إلى عدة أماكن كي يسلم ما معه من أمانات ومشالات. برضو يكون في نوع من الذوق في اختيار الشيء الذي ترسله. يعني بعض الناس مثلا أرسل مع بعض الإخوة طلبة العلم مجموعة أحذية لأولاده، يعني ليس من الذوق أنك ترسل أحذية. أحد الدعاة كان يزور إحدى البلاد فبعض الشباب أرسل معه بوت حذاء رياضي كي يوصله إلى منزله، فطبعا ما كان منه إلا أن نظر إليه نظرة فيها المعنى الذي يريد أن يوصله إليه، وكانت عبارة عن اعتذار مثل هذا المسلك، يعني يليق أنك أنت شيخ جاي للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تكرمه أنك ترسل معه مثل هذه الأشياء. فطبعا عرفا هذا ليس من الذوق أنك تكلف شخص أن يحمل أحذية، رفع الكلفة يكون مع إيه؟ مع أقاربك مع ابنك وهكذا، لكن بهذه الصورة طبعا هذا مما لا يليق. المهم يقول كثيرا ما يتأخر الفرد في تسليم ما معه من أمانات إلى ذويها، وما ذاك إلا كي يستريح ويأتنس بأهله بعد غياب طويل، ومع ذلك فغالبا ما يناله كثير من العتاب عتاب إخوانه على هذا التأخير. يقول من أجل هذا الحرج فكر كثير من المسافرين في عدم الإعلان عن موعد المغادرة وموعد العودة حتى لا تنهال عليهم أمثال هذه المعوقات والغرامات، ولو علم كل شخص أنه ليس وحده الذي يكلف أخاه بمثل ذلك لهان الأمر، وصدق الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من هذه الأشياء أيضا يقول حقائب رغم المصائب، تعرضت زوجته لحادث أليم ففقدت فيه حياتها بينما نجا زوجها بقدر الله تعالى، وكان هذا الحادث في بلد عربي، وتم تجهيز الجثمان لينقل بالطائرة إلى مصر ليدفن في أحد مدنها. في هذا الجو المشحون بالحزن والكآبة الملفوف بالصمت الممزوج بالدموع يستعد زوج الفقيدة لمصاحبة الجثمان إلى القاهرة، فهناك ينتظره أفراد العائلتين المنكوبتين وحين ذهب يستحضر حقيبته من منزله إذا بعض من الأصدقاء قد أحضروا معهم بعض الحقائب والخطابات ويطلبون من الزوج المحزون الباكي أن يتكرم بتوصيلها إلى أهليهم الموزعون في عدة مدن. كيف يكون شعور هذا الزوج المسكين تجاه هؤلاء القوم الذين فقدوا مشاعر المواساة واتأثرت بهم الأنانية إلى درجة الجفاف من مشاعر الإنسانية والواجبات الشرعية؟ ألم يسمعوا أو يعوا أنه حين علم رسول الله صلى الله عليه وسلم باستشهاد جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه في معركة مؤتة ذهب إلى بيت جعفر وهو يقول لأصحابه اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، إذ الواجب أن نعفي أهل الميت من أي مشغولية تزيد من أحزانهم، فكيف بنا نكلفهم بأعباء ولو كانت تافهة؟ رجل مصاحب جثمان زوجته المتوفاة ثم إذا بالخطابات تنهال ينظر إن هو وسيلة ساعي بريد يحمل أمانات يوصلها دون مشاركة يعني وجدانية في مثل هذا المصاب. مثال آخر غريب جدا يعني يحكي الشيخ هنا، يقول حضرنا أحد حفلات الزفاف والكلمات طبعا تطرى جميلة وطيبة والأفراح والتهاني وكذا وكذا، ثم إذا بصوت يخترق هذه البهجة بإعلان توفي إلى رحمة الله تعالى فلان فلاني وتشاع جنازة غدا، فطبعا هذا صدمة لشعور الناس في حالة فرح وبهجة. يبدأ الحفل في الانصراف ثم حينئذ تعلن بطريقة أو بأخرى عن الجنازة، لكن يكون فرح وتعلن فيه عن جنازة؟ أو مثلا جنازة والناس قاعدة في حالة حزن وكذا منتظرين الجنازة، وهذا يحصل وإن كان في مجتمعات النسائية أكثر، اثنين في الجنازة في وسط التجمع اللي هو قبل الجنازة يتخبرون بالأحضان والسلامات وأخبارك إيه وكذا، ويستطردون في الحديث وفي الحوار والترحات وهم في شغل شاغل كأنهم في مقهى وليس في جنازة. ولما خرجت الجثة استمر في الحوار والحديث والقصص والأقاويل دون مبالاة يعني بشعور الناس الحاضرين، ويعني صدق من قال ليست النائحة السكلة كالمستأجرة. هناك بعض التنبيهات أيضا فيما يتعلق بعقود الزواج، منها مثلا الزواج بدون ولي، والزواج بدون ولي أن بعض الناس تترخص في هذا، وهذا طبعا جريمة كبرى، لأن النبي عليه السلام قال يوم امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فمن العدوان والتعدي لحدود الله سبحانه وتعالى أن تزوج امرأة بغير إذن وليها الشرعي. على هذا الأساس يحصل أيضا نوع من الافتئات يكون في وقت العقد ويفتأت على ولي شرعي، يعني المفروض أن البنت أبوها مثلا يزوجها، فيأتي شخص آخر ويقوم هو بتزوجها من العائلة دون أن يعرف أن هذا حق. طبعا حق شرعي لابد هو خالها مثلا كي يزوجها، لابد أن أباها هو الذي يوكله لأن أباها هو صاحب الحق، فتزويج الخال في هذه الحالة مثلا ما ينبغي أن يكون، بل هو يستأذنه أو هو الذي يوكله بأن يتولى عقد الزواج. فهذا يحصل كثيرا جدا للأسف الشديد دون التفات إلى أن ينبغي أن صاحب الحق يراعى أمره. كذلك في الجنائز لا ينبغي أن يتقدم إلى الصلاة على الميت إلا أولياء الميت، طبعا إلا إذا حضر الإمام الأعظم كما تكلمنا في فقه الصلاة، فينبغي أن يراعى هذا الأمر أيضا، مش مجرد وجود واحد مشهور أو شيخ فاضل في الجنازة يقدم دون استئذان ولي الميت. أحق الناس بالصلاة على الميت وليه، إذا كان رجل فأبوه مثلا أو ابنه حسب الترتيب زي الميراث بالضبط، واضح؟ فالمفروض مراعاة هذه الأشياء، وإن كان يراد أن يصلى شخص معين فلابد أن يستأذن أو يأذن له إيه ويوكله ولي الميت. أيضا يقدم الناس كنوع من المجاملة من ليس من العصبة في الزواج، تجد المرأة زوجها خالها وأبوها موجود أو عمها موجود، المفروض أن الولي لابد أن يكون من العصبة أو يوكل غيره. في أشياء لا يصح أن تعالج على الهواء كما يقولون، يعني في أشياء لابد أن تدبر قبل مواجهة الناس كما يحصل في الجنائز أو في الأفراح. ينبغي أن الأخ ينبه المأذون يقول له الصيغة التي أرتضيها في صيغة العقد، وتعلمه بأدب أن ما يقول مثلا موكلتي، لا مش موكلتي يقول موليتي، لأن المرأة ليست تزوج نفسها، لو كانت هي صاحبة الحق في التزويج لا صح أن يقال موكلتي، هي لا توكل أباها لأنها ليست هي التي تتولى التزويج، لكن يكون موليتي لأنه وليها الشرع، ففي فرق بين التعبيرين. الأمر الثاني مما يحصل ويكثر جدا في عقود النكاح، الشخص الذي يعقد العقد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد استخرت الله تعالى، ينبغي أن يكون متأكد هل هو استخر أم لم يستخر، ولا يكون كذبا، واضح؟ استخرت نعم استخرت، يقول استخرت الله تعالى المهم وزوجتك كذا، فينبغي أن يرد الثاني مباشرة فيقول قابلت منك تزويجي فلانة إلى آخره. بدون أن يقول مقدمة. فأيضا هذه من التنبيهات يجب أن تذكر للمأذون يعني أولا، لكن ينبغي أن يتصل الإجاب بالقبول بدون فاصل بينه، إيصال الإجاب بالقبول. مقدمة في حق الأول ماشي لا بأس، لكن مقدمة في الثاني لا، هو يقول زوجتك، الثاني لابد أن يقول إيه قبلت منك مباشرة، لا يقول بسم الله والحمد لله واستخرت الله إلى آخره. واضح؟ هذا خروجا من الخلاف، لكن أنا ما أقول إن العقد ليس بصحيح. الأمر الآخر مراعاة مقتضى المقام. إذا كنت تلقي كلمة في عقد زواج فلا يليق أبدا، كما حصل في بعض العقود أحد الإخوة يتكلم ويقول بعد المقدمة ينبغي أن نتجنب المشاكل العائلية، والإخوة يكثرون المشاكل وكلكم تعرفون هذا جيدا، والمشاكل الزوجية، وعلى الإخوة أن يتقوا الله ولا يفعلوا كذا وكذا وكذا. واضح؟ ويبدأ الكلام بالكلام في المشاكل وبهذه الصورة التي لا تليق. أمر آخر اضطر أيضا للكلام فيه بعد ما الواحد تحرج من الكلام فيه يعني مرارا، وهو بعض الخطباء وبعض المحاضرين إذا حصل في حفلات الزواج بالذات. طبعا حفلات الزواج هذه يتواجد فيها أناس من العائلتين ومن الجيران، يعني ممكن ناس ليس على درجة عالية من الالتزام. واضح؟ بعض الإخوة لأننا نحن طلبة علم نتعامل مع كتب الفقه تماما كالأطباء، يعني أطباء فيما بينهم هناك اصطلاحات محرجة للغاية، لكن باعتبارهم ينطقونها أولا بلغة أجنبية تخفف من وطأة العبارات المحرجة، ثانيا هذا مجال عملهم ومضطرون إلى استعمال مصطلحات فنية في التفاهم والتعامل مع الحالة المرضية. فأيضا طلبة العلم لكثرة تعاملهم مع بعض الأبواب الفقهية هناك تعبيرات يقل استحياؤهم منها لكثرة استعمالها في أبواب الطهارة أو أبواب النكاح أو الحيض أو غير ذلك، ولا يعني يضعون في اعتبارهم طبيعة الناس الذين يخاطبون في مثل هذه الأشياء. انتبهوا جيدا، العوام أشد حياء من الإخوة في هذه الأشياء، العوام أشد استحياء من العبارات المكشوفة والألفاظ الصريحة هذه من الإخوة الملتزمين، لأن هؤلاء يكون سمعوها كثيرا وتعودوا على استعمالها في أبواب الفقه. فنجد بعض الإخوة يتكلم في مناسبات الزواج والحال أن الجمهور بهذه الطبيعة التي ذكرنا، ويظل يفيض ويكرر ويعيد ويزيد في عبارات مكشوفة تخدش الحياء تماما، مع وجود بعض الفتيات في المسجد والنساء. فلابد من مراعاة الذوق العام أن ينتقل العبارات ويستعمل الأدب القرآني. الأدب القرآني هو إيه؟ الكناية، كما قال تبارك وتعالى حافظات من الغيب بما حفظ الله، عبارة مغلفة غلافا سميكا جدا لا يكشف عما وراءه بصورة تخدش الحياة. واضح؟ فلابد من مراعاة الذوق العام، مراعاة الألفاظ الخارجة ممكن تؤثر درس العلم لابد منها، لأن الحكم الشرعي لا يتضح إلا بالعبارات الصريحة، بدون الصراحة سيحصل إيه؟ خلل في فهم الحكم الشرعي وتطبيقه أو إقامة الحد الشرعي مثلا. لكن في المجالس العامة ينبغي مراعاة الذوق العام، العرف العام، الأدب العام، التحرج من استعمال العبارات المكشوفة لأنها تخدش حياء الرجال فضلا عن ربات الخدور. أي نعم. على أي الأحوال نكتفي الليلة بهذا القدر، وأنا أعتذر عن الإطالة فما أشد حرصي على أن نغلق هذا الملف. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.